الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييتم إلى هذا اللقاء في هذه الحلقات من برنامج شرح كتاب الصيام من مختصر خليل. يشرح الكتاب في هذه الحلقات فضيلة الشيخ رمضان بن أحمد القلفطة، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم وبالإخوة المستمعين. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وصحته مطلقة بنية مبيتة أو مع الفجر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وصحته مطلقة، مقصود صحة الصيام، يعني أن من شروط صحة الصيام مطلقا، قوله مطلقا سواء كان الصيام فرضا أو نفلا، معينا أو غير معين. نية مبيتة، بمعنى أن تكون النية واقعة في وقت البيات وهو الليل، غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ولو في جزء من الليل الذي هو من الغروب إلى طلوع الفجر، ولو كانت في آخر جزء منه، ولهذا قال أو مع الفجر، المراد في آخر جزء من الليل. والدليل على وجوب النية حديث عمر مشهور في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما الدليل الخاص في تبييت النية فهو حديث حفصة رضي الله عنها، مخرج عند الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، في قول عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والحديث قواه بعض أهل العلم، وإن كان أكثر أهل الحديث على تصحيح وقفه دون رفعه. واشتراط تبييت النية من الليل عليه جمهور أهل العلم، لأن النية شرط من شروط صحة العبادة، ووجب أن تقع قبلها. فإذا طلع عليه الفجر ذهب وقت هذا الشرط وهو النية، وهذا في صيام الفرض والنفل عند المالكية، لكن الصحيح عند الجمهور في النفل يصح صيام النفل ولو وقعت النية بعد طلوع الفجر، وهذا عليه جمهور أهل العلم خلافا للمالكية. والدليل على صحة صيام النفل إذا وقعت النية بعد طلوع الفجر حديث عائشة رضي الله عنها، وهو مخرج في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوما فقال: هل عندكم من شيء؟ فقالت: لا. فقال: إني إذن صائم. وقوله إني إذن، إذا ظرف للزمان الحاضر، فأنشأ فيه الصوم من النهار، وكذلك الفاء في قولي فإني إذا، الفاء تفيد السبب والعلة. ويدل على هذا ما جاء في بعض الروايات لهذا الحديث: إذا أصوم اليوم، إذا أصوم اليوم. ولهذا صح عن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنشاء نية صوم النفل من النهار، وهذا مروي عن ابن مسعود وأبي طلحة وابن عمر وأبي الدرداء وحذيفة وأبي هريرة وغيرهم من أهل العلم. أثابكم الله، ما حكم التلفظ بالنية؟ التلفظ بالنية ليس من السنة بل من البدع، أن يقول من أراد الصوم: اللهم إني نويت أن أصوم غدا مثلا، وربما عين اليوم كيوم الثلاثاء يوم الخميس، هذا من البدع، لأن النية محلها القلب، النية محلها القلب. ولم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه ولا عن أهل القرون المفضلة أنهم كانوا يتلفظون بالنية في جميع العبادات، سواء في الوضوء، في الغسل، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في العمرة وغيرها من العبادات، لا يشرع التلفظ بالنية، فالنية محلها القلب. كيف تكون النية أثابكم الله؟ تكون بالعزم، بالعزم في قلبه أنه سيصوم، ولهذا لو سألته ستصوم غدا يقول نعم، هذا يدل على أنه عازم على هذا، هذه نية. قيامه للسحور نية، ربما يكون نائما واستيقاظه من النوم ليتسحر، هذه نية يعني في الصيام، كما أن الذي يخرج من بيته يتوضأ في بيته ويخرج إلى المسجد لصلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر أو نحو ذلك، فهذه نية، هذه نية قائمة يعني مقام التلفظ، بل التلفظ لا يجوز كما سبق. قال: وكفت نية لما يجب تتابعه لا مسرود ويوم معين. قوله وكفت نية لما يجب تتابعه، يعني أن الصيام الذي يجب تتابعه يكفي فيه نية واحدة، نية واحدة في أول الصيام، مثلا صيام رمضان يجب تتابعه على الصحيح المقيم، يجب تتابعه، فتكفيه نية واحدة في أول الصيام عن بقية الأيام. صيام الكفارة مثل صيام شهرين متتابعين في كفارة القتل، كفارة الظهار، هذا يجب فيه التتابع، فيكفيه نية واحدة في أول الصيام تغني عن بقية الأيام، بقية الشهرين، هذا معنى قوله وكفت نية لما يجب تتابعه. وهذا قول المالكية، ما هو الدليل عندهم؟ الدليل على ذلك أن هذا الصوم المشترط تتابعه كرمضان عبادة واحدة متصلة أيامها بعضها ببعض، فكفت نية واحدة كالصلاة ذات الركعات أو الحج والعمرة، فلا يشترط في كل ركعة أن ينوي نية مستقلة عن الركعة الأولى، أو في أركان الحج وواجباته مثلا لا يشترط للطواف نية ومستقلة، وللوقوف بعرفة نية، أو المبيت بمنى، أو السعي، أو نحو ذلك. فقالوا ما دام أنها عبادة واحدة كفته نية واحدة في أوله، كفته نية واحدة في أوله، ولهذا قالوا لا يلزم تجديد النية في أثناء هذه العبادات. وهذا هو المشهور من مذهب المالكية. وعن الإمام مالك رحمه الله تعالى رواية أخرى: يجب تبييت النية لكل يوم، لكل يوم، ولو كان الصيام يجب تتابعه. وإن كان بعض علماء المالكية يقول هذه الرواية شاذة، في المذهب شاذة، وهذه الرواية التي نقلت عن الإمام مالك عليها جمهور أهل العلم، وهو يجب تبييت النية لكل يوم، سواء كان الصوم يجب فيه التتابع أو لا يجب فيه التتابع. دليل الجمهور: قالوا أن كل يوم من أيام رمضان يعتبر صومه عبادة مستقلة عن بقية أيام رمضان، فلا يرتبط بعضه ببعض، يعني لا ترتبط أيامه في الصحة من عدمها بعضها ببعض، قد يفسد صوم يوم ولا يفسد الصوم الذي قبله والذي بعده بخلاف الصلاة، فلو فسدت الركعة الثانية مثلا بناقض من نواقض الوضوء فسدت الصلاة كلها. كذلك في الحج، لو أخل بركن من أركان الحج فسد الحج، أو مثلا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، ويجب عليه إتمامه وأن يحج من العام القابل. أما الصيام فلو أنه فسد يوم من الأيام بجماع مثلا، أو بعدم تبييت نية، أو مثلا بفطره عمدا، فإن الصوم الذي قبله صحيح لا علاقة له بذلك، وإن صام بعد هذا اليوم كذلك صومه صحيح. فهذا يجعل القياس على الصلاة والقياس على الحج والعمرة قياس مع الفارق. أضف إلى ذلك أن أيام الصيام يتخللها ليل يجوز فيه للصائم أن يتناول ما لا يجوز له أن يتناوله في نهار صومه، وهو الطعام والشراب والنكاح، فهذا يجعل تبييت النية لكل يوم واجبة، وهذا هو الأصح وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. قال: لا مسرود ويوم معين، ورويت على الاكتفاء فيهما. نعم، قوله لا مسرود، السرد الصيام هو تتابعه، والمعنى أن من عزم على سرد صوم أيام أو نوى صوم يوم معين كيوم الاثنين دائما مثلا، فهذا يجب عليه أن يبيت النية. مثلا إنسان عزم أن يصوم 4 أيام متتالية، عزم أن يصوم 4 أيام متتالية، فهل يكفيه أن ينوي في أول يوم عن بقية الأيام أو لابد أن يبيت لكل يوم؟ مصنف يقول لابد أن يبيت، لأن التتابع هنا ليس واجبا، التتابع ليس واجبا. صورة أخرى وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى بقوله ويوم معين، لو أنه عازم أن يصوم كل اثنين، فهل إذا جاء كل اثنين تكفيه العزيمة الأولى والنية الأولى؟ الجواب لا، لابد أن ينوي، لابد أن ينوي إذا جاء ذلك اليوم. هذا معنى كلام المصنف، وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، فلابد أن ينوي لكل يوم نية مستقلة، لابد أن ينوي لكل يوم نية مستقلة. وقوله رحمه الله تعالى ورويت على الاكتفاء فيهما، يعني بذلك أن نية واحدة في الصوم المسرود والصوم المعين تكفي، يعني يشير إلى الخلاف في المسألة عند المالكية في الصورتين الأخيرتين، وهي إذا نوى سرد الصيام أو نوى صيام يوم معين على التكرار، فهل يكفيه نية واحدة أو لابد من نية مستقلة؟ يعني فيه روايتان في المذهب، الأولى أنه لابد من تبييت النية في السوم المسرود واليوم المعين، والثانية الاكتفاء، ولهذا قال ورويت على الاكتفاء فيهما، الاكتفاء فيهما أي في المسرود والمعين، والصحيح هو لابد من التبييت إذا كان التبييت يجب في الصوم الذي يجب تتابعه، فغيره من باب أو لا. نعم. لا إن انقطع تتابعه بك مرض أو سفر، يعني أن الاكتفاء بنية واحدة فيما يجب تتابعه، ما لم يحصل فيه ما يقطع وجوب التتابع. ما هو الذي يقطع وجوب التتابع؟ وجود العذر، كالمريض مثلا، إذا مرض هل يلزمه الصيام؟ الجواب لا يلزمه الصيام، فإذا انقطع وجوب التتابع. المسافر إذا سافر فإنه يرخص له بالفطر، إذن التتابع في حقه ليس بواجب. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من تبييت نية الصيام لكل يوم في حق المريض وفي حق المسافر ومن كان في حكمهما، لمن لا يجب التتابع في حقه، هذا عند علماء المالكية، لكن كما سبق الجمهور يجبون تبييت النية سواء كان الصوم يجب تتابعه أو لا يجب تتابعه. نعم. قال رحمه الله وبنقاء، يعني رحمه الله تعالى أنه كما أن من شروط الصيام تبييت النية من الليل، كذلك من شروط الصيام النقاء من حيض ونفاس، وهذا في الصوم مطلقا سواء كان الصوم فرضا أو نفلا وسواء كان أداء أو قضاء، والمراد بالنقاء في جميع النهار، في جميع النهار. قال رحمه الله ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة، ووجب يعني يجب على المرأة الصيام إن طهرت، أي رأت علامة الطهر، وعلامة الطهر هي إما القصة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج عقب يعني انقطاع دم الحيض، أو الجفوف وهو أن تدخل المرأة قطعة من القطن أو نحوها في الموضع فتخرج كما دخلت، هذه علامة الطهر. فإذا رأت المرأة علامة الطهر قبل الفجر ولو بلحظة واحدة وجب عليها الصيام، وجب عليها الصيام ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر، ولو لم يحصل غسلها إلا بعد الفجر، هذا في الأصح من أقوال أهل العلم. والدليل على ذلك أن الجنب يصبح صائما ويصح صومه ويغتسل بعد إدراك الفجر وهو جنب، ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر، ومعلوم أن من يصنع ذلك، من وطئ إلى طلوع الفجر، فإن غسله سيكون بعد الفجر قطعا. فكذلك المرأة إن طهرت قبل الفجر ولو بلحظات، ولو تتمكن من الغسل إلا بعد الفجر أو أخرته إلى ما بعد الفجر، صح صومها إن كانت أوقعت النية قبل الفجر. قال رحمه الله: ومع القضاء إن شكت. ومع القضاء إن شكت، ما معنى إن شكت؟ أي هنا يعني ويجب عليها الصوم مع القضاء إن شكت بعد الفجر، الشك يكون بعد الفجر قطعا، هل طهرت قبل الفجر أو بعده. يعني مثلا امرأة كانت حائض فأصبحت بعد الفجر ورأت الطهر بعد الفجر، لكن لا تعلم هل الطهر هذا وقع قبل الفجر أو بعد الفجر، واضح؟ لا تعلم هل وقع طهرها قبل الفجر أو بعد الفجر، فيقول هنا يجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء ويجب عليها الإمساك. إن المالكية يجب عليها القضاء ويجب عليها الإمساك. فأما وجوب القضاء لاحتمال طهرها بعد الفجر، احتمال طهرها بعد الفجر، وأما وجوب الإمساك لاحتمال طهرها قبل الفجر، هذا علل به ابن القاسم، وهذا كلام الإمام مالك، أصله كلام الإمام مالك، وهو يجب عليه القضاء إن شكت والإمساك، وتعليله لابن القاسم، تعليل ابن القاسم صاحب المدونة رحمه الله تعالى، وهو من أئمة المالكية المصريين، على أنه يجب عليها القضاء لاحتمال طهرها بعد الفجر، ويجب عليها الإمساك لاحتمال طهرها قبل الفجر. وعرض في هذا من قبل بعض العلماء كالقاضي عياض وغيره، قال إنما يجب عليها القضاء لأنها لم تبيت النية قبل الفجر، هي رأت الطهر، وعادة أنها رأتها بعد الفجر، لكن لا تدري هل طهرت قبل الفجر أو بعده، إذن لم توقع النية في الليل، لم توقع النية في محلها، ولهذا وجب عليها القضاء. ويوجبون الإمساك لحرمة رمضان، واضح؟ يوجبون الإمساك عليها لحرمة رمضان. والصحيح يجب عليها القضاء ولا يجب عليها الإمساك، لأنها ولو أمسكت ما استفادت، ولو كان طهرها قبل الفجر فإنها يجب عليها القضاء ولا يلزمها الإمساك. لماذا؟ لأن النية لم تقع في وقتها، نية الفرض متى وقتها؟ الليل، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذه لم تقع نيتها قبل الفجر، فوجب عليها القضاء. قال: وبعقل. وبعقل، يعني هذا كذلك من شروط صحة الصيام، وهو العقل، فلا يصح الصيام من مجنون، فلا يلزم صوم المجنون بالإجماع، دل النص على ذلك، على رفع التكليف والصيام من التكاليف التي يلزم بها العبد، وهو ما جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. الحديث مخرج عند أبي داود وابن ماجه، وفيه خلاف بين أهل العلم في رفعه ووقفه، وهو حديث مشهور خاصة عند الأصوليين، وهو قابل الاحتجاج به. لماذا أثابكم الله رفع القلم عن المجنون؟ أولا هذا جاء به النص كما سبق، ثانيا يقول العلماء لأنه ليس أهلا لفهم الخطاب والتوجيه. ولهذا ولو خوطب فإنه لا يفهم، لهذا رفع القلم عنه والله أعلم. قال رحمه الله: وإن جن ولو سنين كثيرة. يعني أن المكلف إن جن وترك الصوم لذلك لعدم صحته منه وأفاق بعد جنونه، فيقول المؤلف هنا يقضي ولو كان جنونه لمدة سنين كثيرة. واضح؟ لهذا قال: وإن جن ولو سنين كثيرة، يعني قوله ولو فيه إشارة إلى الخلاف. هناك من علماء المالكية من يقول 5 سنين فما دون يقضي، وما فوقها لا يقضي، والمصنف يختار القضاء مطلقا إن جن، سواء أدركه رمضان وهو مجنون أو جن في أثناء رمضان. واضح؟ أو جن في أثناء رمضان فإنه يقضي، إن جن في أثناء رمضان على قولهم يقضي رمضان كله، وإن أدرك رمضان مجنونا فالأمر واضح، فعندهم يقضي مطلقا في جميع الأشهر. والصحيح في هذا أنه لا يجب عليه قضاء مطلقا سواء جميع الأشهر أو ما مضى من شهر رمضان الذي أفاق فيه، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة وغيرهم. ما هو الدليل أثابكم الله على عدم وجوب القضاء على المجنون إذا أفاق؟ أولا دليله أنه في حالة الجنون لم يكن مكلفا، ومن شروط العبادة التكليف، كما سبق من شروط الصيام أن يكون مكلفا، وهذا غير مكلف، لم يكن مكلفا بالصوم لرفع القلم عليه، فليس أهلا للصوم، فلم يجب عليه قضاؤه كالكافر إذا أسلم. يعني الكافر لو أسلم هل يلزم أن يصوم ما فاته من رمضان؟ أو إذا أسلم في أثناء رمضان في اليوم العاشر مثلا، فهل يلزم أن يقضي الأيام التي قبل اليوم العاشر؟ لا يلزم. كذلك الصبي إذا بلغ، الصبي إذا بلغ في أثناء رمضان لا يلزم بقضاء ما الأيام التي أدركها ولم يكن بالغا، كذلك المجنون لأنه أدرك تلك الأيام ولم يكن مكلفا، فكيف يلزم بذلك؟ ولا دليل على وجوب القضاء عليه، بل دلت السنة على أن القلم مرفوع عنه، رفع القلم عن 3 ومنهم المجنون حتى يعقل. ومعلوم أن القضاء تدارك لما فات مما علم وجوبه على المكلف، وهذا لم يكن مكلفا ولم يكن الصوم عليه واجبا، ولهذا كان الأصح في هذا خلاف ما ذكره المصنف، وهو عدم وجوب القضاء على المجنون إن أفاق ولو مدة يسيرة، ولو مدة يسيرة. نعم. قال رحمه الله: أو أغمي عليه يوما أو جله أو أقله ولم يسلم أوله فالقضاء، لا إن سلم ولو نصفه. يعني رحمه الله تعالى أن من أغمي عليه يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلا يصح صومه وعليه القضاء، وكذا إن أغمي عليه جل اليوم أي أكثر النهار، هذا معنى الجل، وأدركه الفجر وهو مغمى عليه، يعني أدركه الفجر وهو مغمى عليه، وهذا معنى لم يسلم أوله، يعني لم يسلم أوله يعني أدركه الفجر وهو في حالة إغماء، وسلم أوله يعني أدركه الفجر وهو سليم من الإغماء، فلا يصح صيامه على هذا إن أغمي عليه جل اليوم ولم يسلم له أول النهار فلا يصح صومه عليه القضاء، وكذا إن أغمي عليه أقل من جله، قل من جل في قوله أو أقله أي أقل من جله، ويصدق هذا على النصف لأنه أقل من الجل، وربما يصدق على أقل من النصف، فإن أغمي عليه أقل من جله وأدركه الفجر وهو مغمى عليه فلا يصح منه الصيام عليه القضاء. إذن عندنا هنا ثلاث صور: أن يغمى عليه اليوم بأكمله فلا يصح صومه عليه القضاء، أن يغمى عليه جل اليوم ولم يسلم أوله فيجب عليه القضاء ولا يصح صومه، والثالثة أقل من جله ولم يسلم أوله. فهذه الصور الثلاث لا يصح فيها الصوم من المغمى عليه ويجب عليه القضاء. أما إن أدرك الفجر وهو سالم من الإغماء، دخل وقت الفجر ولا وليس بمغمى عليه، هذا يتصور منه النية أو لا؟ يتصور منه النية. ولو أغمي عليه بعد ذلك ولو نصف اليوم صح صومه، ولهذا قال لا إن سلم ولو نصفه. لا إن سلم، ما معنى إن سلم؟ سلم أول النهار يعني أدركه الفجر وهو في حالة في غير الإغماء، سليم في حالة هو سليم من الإغماء. ولو أغمي عليه بعد ذلك نصف اليوم فصومه صحيح، هذا ما يقرره المصنف، ولا قضاء عليه لأنه أدرك زمن النية سالما. واضح؟ أدرك زمن النية سالما. والصحيح في الصورة الأولى وهي إذا أغمي عليه جميع النهار، أغمي عليه جميع النهار ولو أدرك الفجر صحيحا، لو أدرك الفجر صحيحا ونوى ثم أغمي عليه جميع النهار فإن صومه لا يصح، صومه لا يصح. وهذا قول جمهور أهل العلم منهم المالكية، منهم المالكية، لأن شرط الصيام نية وترك، نية تقع في الليل وترك أي قصد ترك المفطرات، لهذا قال في الحديث يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ومن أغمي عليه جميع النهار لا يتصور منه قصد الترك، لا يتصور منه قصد الترك، فعليه فإنه فاقد لعقله وهو يفارق النائم، لأن هناك من يلحقه بالنائم، يفارق النائم لأن النائم إذا أوقظ استيقظ، والمغمى عليه إذا أوقظ لا يستيقظ. الأمر الثاني أن المغمى عليه فاقد للإحساس بخلاف النائم، لا يفقد جميع إحساسه، ولهذا الإغماء مرض والنوم ليس بمرض. فالقياس قياس المغمى عليه على النائم قياس مع الفارق. أما إن كانت منه إفاقة في أثناء النهار، إفاقة في أثناء النهار، فالصحيح أنه إن نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه وأفاق أثناء النهار ولو جزءا قليلا صح منه الصيام إذا نواه وقصد الترك، إذا نواه وقصد الترك هذا يصح منه الصيام، وسواء كانت الإفاقة في أثناء النهار في أوله في آخره أو في أثنائه فصومه صحيح، لأنه اجتمع في صومه نية وقصد الترك، نية وقصد الترك، فيكفي في هذا ولو في جزء من النهار. ولهذا قال العلماء الإغماء مرض من الأمراض فلا يمنع الصوم، الإغماء مرض من الأمراض فلا يمنع الصوم في هذه الحالة التي وجد فيها النية وقصد وقصد الترك. في هذه الحالة بشرط أن يفيق جزءا من النهار حتى يتصور أنه قصد الترك، وهذا لا يكون إلا مع الإفاقة، وعلى هذا جمهور أهل العلم. أما لزوم القضاء، لزوم القضاء على المغمى عليه فهو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. إذا قلنا أن صيامه لا يصح فهل يلزمه قضاء أو لا؟ هل يلزمه قضاء؟ هل هو ملحق بالنائم في هذا أو ملحق بالمجنون؟ واضح؟ هل هو ملحق بالنائم أو ملحق بالمجنون؟ ففي هذا يقول العلماء حكمه حكم النائم فيلزمه القضاء لأنه أدركه وهو مكلف ولم يصمه، وإن لم يتعاطى المفطرات فلا يصح منه لأنه لم يقصد تركها، هذا إذا قلنا أن صيامه لا يصح في حالة أنه أغمي عليه جميع النهار أو لم يبيت النية من الليل، فهنا نقول أن صيامه لا يصح. وعند المالكية لا يصح إن أغمي عليه جميع النهار أو إن أغمي عليه جل النهار ولم يسلم أوله، وكذلك إن أغمي عليه أقل من جله ولم يسلم أوله، فكل هذه الصور لا يصح فيها الصيام عند المالكية. ويلزمه القضاء، يلزمه القضاء لعدم صحة الصيام منه، لعدم صحة الصيام منه، ولأنه أدركه وهو مكلف. وهذا لزوم القضاء في حالة قول بأن المغمى عليه لا يصح صومه عليه جمهور أهل العلم. والقضاء أحوط، قضاء في هذه الحالة أحوط، لأنه يدخل في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك المصروع يا شيخ أو المصاب بمرض الصرع، هل له حكم المغمى عليه؟ نعم، ألحقه جمع من أهل العلم بالمغمى عليه، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، ويكون فيه التفصيل الذي سبق. إن كان مصروعا في يومه كله فلا يصح صومه ويلزمه القضاء عند الجمهور. أما إن أدرك جزءا من الليل وبيت فيه النية وأغمي عليه أكثر النهار وأفاق في جزء منه ولو كان يسيرا وقصد في هذا الجزء ترك المفطرات صح صيامه، ومن باب أولى إذا أفاق جزءا كبيرا من النهار. جزاكم الله خيرا. نستأذنكم فضيلة الشيخ ونستأذن الإخوة في الوقوف عند هذا القدر، ونكمل ما تبقى في الحلقة القادمة إن شاء الله. نشكر لكم مستمعينا الكرام.